بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة وقراءة شرح ومدرسة شرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل، وشرحها للإمام السخاوي رضي الله عنهم أجمعين، المسمى الفتح البسيط في شرح القصيد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا. اللهم آمين، واجعلنا عنده من المقبولين المخلصين. ومع المجلس السابع من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن نجعله في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا ومن له فضل علينا، وأن يرفعنا به الدرجات ويحط بها عنا الخطايا، ويرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزننا إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد توقفنا كنا قد توقفنا عند مشكلة بيلقط من الكمبيوتر، من الكمبيوتر، بأني مش بلقط من بره. توقفنا عند البيت رقم 27 من هذا النظم. طيب لحظة، شوف الصوت كده. سيلكت سبيكر مايكروفون. كنا قد توقفنا عند البيت رقم 27، قول الناظم الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل. قال: ومكة عبد الله فيها مقامه، وابن كثير كاثر القوم معتلى. صوت رفع شوية أبو رحمة ولا إيه؟ هو تقريبا لما عملت ويندوز البرنامج عاد بيلقط الصوت من الكمبيوتر فقط مش من بره. الصوت رفع شوية، بالتالي رفع شوية، لقيت المايك عمال يتحرك كده. قال رحمه الله عز وجل: ومكة عبد الله فيها مقامه، وابن كثير كاثر القوم معتلى. الإمام نتكلم أو الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل يتكلم في الرواة وطرقه والرواة الأئمة ورواتهم، الأئمة ورواتهم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن سيدنا الإمام نافع، وقلنا أن رواته سيدنا قالون وسيدنا ورش. اليوم إن شاء الله نتكلم، نبدأ من الإمام المكي عبد الله بن كثير رحمه الله جميعا. قال الإمام السخاوي: جاء في كنيته أبو معبد وأبو عباد وأبو بكر، ويعرف بالداري، والدار بطن من لخم، وقيل هو منسوب إلى تميم الداري، وقيل إلى دارين موضع بالبحرين يجلب منه الطيب. إذا عندنا 3 أقوال في كلمة الداري: إن الدار بطن من لخم، وقيل هو منسوب لسيدنا تميم الداري يتصل به نسبه، وقيل هو منسوب للطيب والتطيب ولا يطرس. 3 أقوال في نسبته إلى كلمة الداري. قال الأصمعي: كان عطارا، والعرب تسمي العطار الداري، وهو مولى عمرو بن علقمة الكناني، وكان عطارا من مكة، وكان يقص على الجماعة. يقص يعني معروف، كان معروف زمان قصاصين اللي هم بيوعظ الناس بالقصص، وكان يعظ أصحابه قبل القراءة. وقال الزينبي: قال لي قنبل كان ابن كثير يتعمد الوقف على 3 أحرف ويأخذ الناس بالوقف عليها في قوله في آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله هنا وفي الأنعام وما يشعركم وفي النحل إنما يعلمه بشر كان يتعمد الوقف هنا ويوقف من يقرأ عليه به وهو من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى في السفن إلى اليمن لما طرد الحبشة من اليمن وكان يخضب بالحناء ولما سأله الناس في الجلوس للإقراء بعد وفاة مجاهد بن جبير قال بني كثير كثير الذنوب ففي الحل والبل من كان سبه بني كثير دهته اثنتان رياء وعجب تخلل قلبه بني كثير أقول نؤوم وليس كذلك من خاف ربه بني كثير يعلم علما لقد أعوز الصوف من جز كلبه يعني ينتقص من نفسه عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه هذا شأن العلماء العاملين يذم نفس يتهم نفسه دائما بالتقصير قال علي مجاهد بن جبير عليه رحمة الله عز وجل وقرأ مجاهد على ابن عب قرأ على مجاهد بن جبر يذكرون سنده يعني سيدنا ابن كثير قرأ على مجاهد بن جبر ومجاهد على ابن عباس وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب وزيد بن ثابت وقرأ أبي وزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ أيضا كما ذكرنا في كتاب لطائف الإشارات في سنده وقرأ أيضا على عبد الله بن السائب وقرأ عبد الله على أبي وقرأ أيضا على درباس مولى ابن عباس نعم أحسنت وقرأ أيضا على درباس مولى ابن عباس وقرأ على ابن عباس ونقل أئمة قراءته أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد والشافعي وغيرهم وقال ويقال كاثر القوم فكثرهم فهو كاثر ويقال عدد كاثر كثير قال الأعشى فلست بالأكثر منهم حسن وإنما العزة للكاثر ومعتلا أي اعتلاء واعتلاؤه بقراءته على ابن السائب يعني معتلا يعني رفع درجته درجة بقراءته على عبد الله بن السائب وبلزومه مكة وهي أفضل البقاع عند أكثر العلماء وإن كان ابن عامر أخذ عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي جمع أبي الدرداء القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف وإذا رد آخر الكلام على قوله فيها مقامه سلم من الاعتراض وتوفي بمكة سنة 20 و100 رحمه الله عز وجل لا يعني الآن تكلمنا عن الإمام الثاني اللي هو الإمام سيدنا ابن كثير الآن نتكلم عن رواته قال روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة لاحظنا في سيدنا نافع أن قالون وورش رويا عنه مباشرة الآن سنعلم أن سيدنا البزي وقنبل يرويان عن سيدنا ابن كثير بسند لذلك الإمام الشاطبي قال على سند نرى شرح الإمام السخاوي قال البزي وأبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة مؤذن المسجد الحرام وإمامه ومقرئ مكة وقرأ على عكرمة أهو قرأ على عكرمة ابن سليمان بن كثير بن عامر المكي مولى جبير بن شيبة الحجبي وقرأ هذا أي عكرمة يعني على شبل بن عباد مولى عبد الله بن عامر الأموني وعلى إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين القسط مولى بن ميسرة موالي العاص بن هشام وقرأ هذاني على عبد الله ابن كثير. إذن البزي عن عكرمة عن القسط عن ابن كثير. البزي عن عكرمة هو القواس على شبل بن عياد على شبل بن عباد على القسط على ابن كثير. ذكرنا سند قبل ذلك. نعم بواسطتين البزي يرتفع بواسطتين لكن قنبلة ينزل درجة بثلاث وسائط. وقرأ أذان على عبد الله بن كثير وتوفى البزي بمكة بعد سنة 400. وقنبل هو أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرجة المخزومي المكي قارئهم. قرأ على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عول النبال القواس. وقرأ القواس على أبي الإخريط وهب بن واضح. وقرأ وهب على القسط وأخباره أنه قرأ على شبل بن عباد ومعروف بن مشكان وقرأ على ابن كثير. يبقى إذن قنبل على القواس على أبي الإخريط عن أبي الإخريط على القسط كما ذكرنا، والقسط على شبل بن عباد ومعروف بن مشكان، وأيضا القسط على ابن كثير. يعني لو نزلنا ممكن 4 درجات لقنبل، بس يرتفع درجة بقراءة القسط على ابن كثير. وقنبل لقب لقب وتوفي بمكة بعد سنة 80 و200. الإمام الرابع اللي هو سيدنا أبو عمرو البصري. يبقى عرفنا بالإمام الثالث اللي هو سيدنا الإمام الثاني اللي هو سيدنا ابن كثير أن رواته البزي وقنبل يروون عنه أعلى درجة. البزي يروي بواسطتين وقنبل يروي بثلاث وسائط. وقال أما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العالم البصري فوالده العالم. قال هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين بن الحارث بن جلهم ابن حجر ابن خزاعة ابن مازن ابن مالك ابن عمرو ابن تميم. قال المبرد وغيره اسمه كنيته، اسمه كنيته. وقيل اسمه زبان، وقيل يحيى، وقيل عيينة من أئمة القراءة والنحو والشعر والغريب ومن أهل الثقة والعدالة. قال رحمه الله ما قرأت من القرآن حرفا بغير أثر. ولما قدم المدينة تقوض الناس إليه. فكانوا لا يعدون من لم يقرأ عليه قارئا. ليه؟ لأنه متمكن في العربية، لذلك يطلق عليه هو الإمام الكسائي النحويان. لا يعدون من يقرأ عليه قارئا. وقال العباس بن الفضل الأنصاري ما رأت عيناي مثل أبي عمرو بن العلاء. وعرفنا ثناء الأصمعي عليه من كتاب في كتاب لطائف الإشارات، وما وناهيك به ثناء من الأصمعي. قال ما رأت عيناي مثل أبي عمرو بن العلاء وما بأقطران مثل أبي عمرو بن العلاء. ولا تلد النساء مثل أبي عمرو بن العلاء. قرأ على مجاهد بن جبر وقرأ مجاهد على ابن عباس. ولما توارى أبو عمرو من الحجاج ما زال الفرزدق يتوصل حتى لقيه فقال ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها حتى رأيت أبا عمرو بن عماري حتى رأيت فتى ضخما تسيغ دسيعته مر المريرة حرا وابن أحراري ينميه من مازن في فرع نبعتها جد كريم وعود غير خوار. ولد بمكة سنة 8 وقيل بل سنة 69 ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة. سنة 4، وقيل سنة 55، ومائة عاش نحو من 86 سنة. وقلنا في كتاب اللطائف ذكرنا أنه عاش 88 سنة نظرا لاختلاف أحيانا في سنة الولادة وسنة الوفاة. وأصله من كازرون، وكان وفاة أيام المنصور 18 سنة مضت من خلافته. هذا سيدنا أبو عمرو بن العلاء. أما عن رواته فقال الناظم رحمه الله عز وجل: أفاض على يحيى اليزيدي سيبه. إذن من قرأ على أبو عمرو هو يحيى اليزيدي. فأصبح بالعذب الفراتي معللا. قال السخاوي: هو أبو محمد مين؟ يتكلم عن اليزيدي. قال: هو أبو محمد يحيى بن المبارك العادي، بصري سكن بغداد، عرف باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور. قلنا لأن صحبته كان يعلم أولاده. قال المهدي: وكان يؤدبه هو، وله شعر أوصى عند موته ألا يخرج منه شيئا إلا ما فيه موعظة. وكان المبارك أبوه صديق أبو عمرو بن العلاء، فخرج إلى مكة وذهب أبو عمرو يشيعه، فأوصاه بولده يحيى وهو معه يشيعه. فلم يصر يحيى إلى أبي عمرو مدة مغيب أبيه، فلما قدم استقبله أبو عمرو، وخرج يحيى للقائه، فقال له: يا أبا عمرو، كيف رضاك عن يحيى؟ قال: ما رأيته منذ فارقتك إلى هذا الوقت. يعني أصلا زوغ منه كده بالمعنى البلدي. لما وصى أبوه المبارك، وصى أبو عمرو على يحيى اليزيدي، سابه ومشي. فحلف المبارك ألا يدخل البيت حتى يقرأ يحيى على أبا عمرو القرآن كله قائما. فقعد أبو عمرو وقام يحيى فقرأ عليه، فلم يجلس حتى أكمل القرآن على أبي عمرو. يعني أبو يحيى اليزيدي حلف عليه إن هو لن يدخل البيت إلا بعد قراءته ختمة كاملة على أبي عمرو وهو واقف على قدمه. قال: فقرأ علي فلم يجلس حتى أكمل القرآن على بعض. وصاحب يحيى المأمون طبعا كده يتخلى له صلاة أو شيء، يعني يروح يصلي ويرجع يقف تاني يكمل، يعني مش واقف الفترة كلها. وصاحب يحيى المأمون وتوفي سنة 200، والسيب العطاء، والفرات الصادق العذوبة. ويسمى الشرب الأول النهل، وما بعده العلل، والمعلل الذي يسقى مرة بعد مرة، وهو أبلغ في الري. يعني اللي يشرب أول مرة بيسموه نهل، واللي بعده اسمه المعلل، وهكذا. أما عن الرواة، يبقى إذن اللي قرأ على سيدنا أبو عمرو هو اليزيدي. والرواة طبيعي كده، انت يعني شيء منطقي ان الرواة سيروون عن اليزيدي وليس عن ابو عمرو مباشرة. قال الامام الشاطبي: ابو عمر الدوري او الراوي، وصالحهم ابو شعيب الثاني، هو السوسي عنه تقبل. فلما قال عنه الضمير، طب انا اقرأ الشرح. فلما قام اليزيدي بالقراءة بعد أبي عمرو، قام يعني قعد بعده يقرأ، وتقدم على أصحابه، أخذ عنه القراءة جماعة منهم أولاده عبد الله وإبراهيم وإسماعيل. ده أولاد مين؟ أولاد يحيى اليزيدي، عبد الله وإبراهيم وإسماعيل أبناء يحيى اليزيدي. طيب، وابن ابنه أحمد بن محمد، وأبو عمر الدوري، وأبو شعيب السوسي، وعامر الموصلي، وأبو خلاد المؤدب، وابن سعدان، وأبو حمدون، وجماعة. واختار الأئمة من هؤلاء. طبعا الاختيار ما بيكونش هباء، احنا عرفنا في كتاب اللطائف وغيره شروط الاختيار، شروط الاختيار التقوى والزهد والورع، بالإضافة إلى أن يكون معمرا في القراءة، وأن يكون أجلس زمنا طويلا في القراءة، وأتى أهل واشتهر بالقراءة في أهل بلدته أو في فترة، وأتاه الناس يقرؤون عليه. هذه شروط القراءة. واختار الأئمة من هؤلاء أبا عمر الدوري، وهو حفص بن عمر بن صهبان الدوري المقرئ الضرير. وعرفنا أن سيدنا الدوري متنوع في القراءة، قراءة متواترة وقراءة شاذة وطرق وهكذا. الدور المقرئ الضرير منسوب إلى الدور، موضع بغداد بالجانب الشرقي. طيب انتهى كده سيدنا الدوري. وأبو شعيب صالح بن زياد السوسي، ومات فيما قارب 50 و200 رحمه الله. يعني هم اختاروا الراويين أبو عمر الدوري وأبو شعيب السوسي. نلاحظ إن الإمام السخاوي لم يتبحر في الترجمة لهم. وأما دمشق الإمام الرابع اللي هو سيدنا ابن عامر، قال: وأما دمشق الشامي دار ابن عامر، فتلك بعبد الله طابت محللا. قال الإمام السخاوي: وأما عبد الله بن عامر فيكنى أبا نعيم، ويقال أبو علي وأبو عمران وأبو عثمان بن عامر ليحصبي، ويحصب من حمير، وهو إمام مسجد دمشق وقاضيها ورئيسها، كما قلنا قبل ذلك إن هو يعني توفرت فيه هذه الثلاثة، إن هو أما مسجد دمشق والقضاء ورئيس، وهو تابع رئيس المقر يعني، وهو تابعي لقى واثلة بن الأسقع والنعمان بن بشير. وقال يحيى بن الحارث الذماري إنه قرأ على عثمان، وقال غيره قرأ على أبي الدرداء عويمر بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم يعني نخلص منهم، سواء قرأ على سيدنا عثمان أو أبو الدرداء، إن سيدنا ابن عامر قرأ على الصحابة، قرأ على الصحابة. وقرأ ابن عامر أيضا على المغيرة بن أبي شهاب المخزومي، وقرأ المغيرة على عثمان، وقرأ عثمان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واجتمع أهل الشام على قراءته، ومات بدمشق في أيام هشام بن عبد الملك سنة 18 و100. وقوله طابت محللا أي طاب للناس الحلول بها من أجله. من أجل مين؟ من أجل قراءة أو الإقراء أو القراءة على سيدنا عبد الله بن عامر رضي الله عنه. كده ندخل على الرواة عن سيدنا ابن عامر. قال الناظم رحمه الله عز وجل: هشام عبد الله وهو انتسابه، أو الراوي هشام، هشام والثاني عبد الله اللي هو مين؟ وهو انتسابه لذكوان، أي ابن ذكوان، بالإسناد عنه تنقل، بمعنى الكلام إن هم لم يروي عنه مباشرة. قال الإمام السخاوي: هشام يكنى أبا الوليد ابن عمار بن نصير بن أبان بن ميسرة السلمي القاضي الدمشقي، أخذ قراءة ابن عامر عرضا عن عراك ابن خالد المري. العرض يعني بيقرأ نفسه غير السماع طبعا. أخذ قراءة ابن عامر عرضا عن عراك بن خالد المري عن يحيى بن الحارث الزماري عن ابن عامر. إذن في كم واسطة بين هشام وابن عامر؟ 2. في واسطتين اللي هو التميمي اللي هو اسمه عراك بن خالد المري عن أبو الحارث الزماري، ابن الحارث الزماري اللي هو يحيى بن الحارث الزماري عن ابن عامر. يبقى في وسطتين بين رواة سيدنا ابن عامر وبين ابن عامر. وقال وابن ذكوان هو أبو عمرو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان قرشي الدمشقي، أخذ القراءة عن أيوب بن تميم التميمي، وخلفه في القيام بها بدمشق، وأخذ أيوب عن يحيى بن الحارث الزماري عن ابن عامر. احنا عندنا ابن عامر هشام قرأ على العراق، مش التميمي على العراق، عن ياس الزماري عن ابن عامر. أما ابن ذكوان قرأ على التميمي على الزماري على ابن عامر، الاثنين يرويان بواسطتين عن سيدنا ابن عامر. قال وولد ابن ذكوان يوم عاشوراء سنة 73 و100، وتوفي في شوال سنة 42 و200، وولد هشام في سنة 53 و100، وتوفي في سنة 5، وكيل سنة 46 و200. عرفنا قبل كده إن هي كام سنة، 47 و46، يعني إيه 94 93 في الحدود دي. أما أحيانا بيبقى في خلاف بين في سنة الولادة وسنة الوفاة. كده انتهينا من الإمام الرابع، ندخل على أئمة الكوفة. كده انتهينا من إمام المدينة سيدنا ابن نافع، إمام مكة سيدنا ابن كثير، إمام البصرة سيدنا أبو عمرو، إمام الشام سيدنا ابن عامر. ندخل على قراء الكوفة بداية من الإمام الخامس. قال رحمه الله عز وجل سيدنا الإمام الشاطبي: أبو الكوفة الغراء منهم ثلاثة. يبقى اختاروا ثلاثة من الكوفة وحدها، الكوفة فقط أخذوا منها ثلاثة من السبعة القراء، وأضيف لهم سيدنا أبو عمرو من البصرة. يبقى عندنا أربع قراء من السبعة عراقيين، أربعة عراقيين من العراق وحدها. قال ومنهم يعني من السبعة: وذاع الشيء يذيع ذيوعا إذا انتشر، ورجل مذياع لا يكتم السر. لذلك سمى الراديو في الأول وفي الآخر، الراديو مسمينه مذياع لأنه فضيحة النشرات والكلام ده. لذلك قال ورجل مذياع أي لا يكتم السر، أول ما اخترعوه قال هذا المذياع سموه كده. قال ورجل مذياع لا يكتم السر، وضاع الطيب يضوع إذا نفحت ريحه، واشتذى هنا كسر العود. قال الشاعر: إذا ما مشت نادى بما في ثيابها، رياح الشذا والمندلي المطير. الجماعة بتوعنا ما شاء الله. والغراء المشهورة وأصله من الغرة، الحديث معروف غرة المحجلين. ثم قالوا لكل مشهور ذلك قولهم: يوم أغر وليلة إيه غراء، يعني المذكر منها أغر والمؤنث غراء، ويوم أغر طيب محجل أي واضح بين، وشذا شذا منصوب على التمييز أي ضاع شذا، وقرنفلة يعني طيب نشر القرآن، على أن ذلك أطيب من العود ومن كل طيب. طبعا دخل في أسماء القراء. قال فأما أبو بكر وعاصم اسمه، يعني سيدنا عاصم كنيته أيضا أبو بكر مثل الراوي الأول اللي هو شعبة، فشعبة راويه المبرز أفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذكر في هذين البيتين القارئ والرواة: فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا حفص وبالإتقان كان مفضلا. قال الإمام السخاوي: أبو بكر عاصم ابن أبي النجود. عاصم ابن أبي النجود بهدلة، وقيل بهدلة أمه، مكتوبة بالذال هي، بس هي بالدال. مولى بني جذيمة ابن مالك ابن النضر ابن قعين ابن أسد ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر. والنجود بفتح النون، وهو مأخوذ من نجت الثوب إذا سويت بعضها فوق بعض، لذلك بيسموا الرجل اللي بيعمل المراتب واللحفة دي اسمه منجد، وهو مأخوذ من نجت الثوب إذا سويت بعضها فوق بعض. أخذ القراءة عن مين اللي أخذ القراءة؟ اللي هو سيدنا عاصم. أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب السلمي، وقرأ عبد الرحمن على عثمان. بس أنا سيدنا سند سيدنا عاصم إنه قرأ على السلمي، وأيضا على زر بن حبيش، والسلمي قرأ على سيدنا عثمان، يعني قرأ بينه وبين الصحابة واسطة واحدة فقط. ومنه تعالى رضي الله عنهم أجمعين. ومنه تعلم القرآن وعلى علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وخالفاه. عاصم أبا عبد الرحمن، يعني ايه وخالف عاصم أبا عبد الرحمن؟ يعني أبا عبد الرحمن السلمي لما توفي جلس مكانه سيدنا عاصم للإقراء، وخالف عاصم أبا عبد الرحمن في مكانه للإقراء. وأخذ أيضا اللي هو مين؟ سيدنا عاصم. وأخذ أيضا عن زر بن حبيش، وسمع من الحارث بن حسان وافد بني بكر، وكانت له صحبة. قال أبو إسحاق السبيعي، وهو من أئمة الحديث الأفاضل، وهو من أئمة الحديث الأفاضل في زمانه وفي الفقه وعلم العربية والدين، اللي هو مين؟ سيدنا عاصم. قال: ما رأيت أحدا أقرأ من عاصم بن أبي النجود، ما استثنى أحدا من أصحاب عبد الله، ما استثنى أحدا من أصحاب عبد الله اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود. وكان عاصم نحويا فصيحا مشهور الكلام حسن الحديث، يكاد تدخله الخيلاء إذا تكلم. ليه؟ من حسن منطقه، من حسن منطقه. وكان حسن الصوت يحب الناس قراءته والاستماع إليه، وكان عابدا خيرا كثير الصلاة، وكان لا يزال في المسجد يوم الجمعة حتى يصلي العصر. ومات رحمه الله سنة 28 و100 بالكوفة، وقيل سنة 29، وقيل مات بالسماوة وهو يريد الشام. واشتهرت قراءته عن أبي بكر بن عياش بن سالم الأسدي، وهو شعبة، وقيل محمد، وقيل مطرف، وقيل عنترة، وقيل كنيته اسمه. وعن أبي بكر وعن أبي عمر حفص بن سليمان بن المغيرة البزاز. يبقى اشتهرت قراءة سيدنا عاصم عن الراويين شعبة وحفص. وكان حفص يعرف بحفيص تصغير يعني، ويكنى بأبي داود، وقيل بل بأبي عمر وهو الأشهر. ولد في سنة 90 في أيام الوليد بن عبد الملك، ومات في أيام الرشيد سنة 80 و100. وقال ابن المنادي مولده قبل الطاعون بقليل، وكان الطاعون في أيام الوليد في سنة 91. وأجمع الناس على صحة نقلهما اللي هو سيدنا شعبة وسيدنا عاصم سيدنا حفص. قال: فأما أبو بكر فإنه تعلم القرآن من عاصم خمسا خمسا. يعني إيه خمسا خمسا ده شباب؟ يعني 5 آيات بـ5 آيات، يعني رباه على إيده. وأجمع الناس على صحة نقلهما. قال: فأما أبو بكر فإنه تعلم القرآن من عاصم خمسا خمسا. هذا التعليم كان مشهور الأول 5 آيات، راح تحفظهم 5 آيات بـ5 آيات، زي الأيام دي ما بنعلم الأطفال بياخد مثلا 5 أسطر 7 أسطر، أو ياخد وجه أو نص، على قدر إيه؟ على قدر حفظه يعني. كما يتعلم الصبي من المعلم، وذلك في نحو من 3 سنين. وكان يأتي في الحر والبرد، لاحظ، وكان يأتي في الحر والبرد، فربما خاض ماء المطر يبلغ حقويه فنزع سراويله رضي الله عنه. وكان يقوم الليل، يقال أنه لم يفرش له فراش 50 سنة. وكنا قد ذكرنا هذه الجملة في كتاب اللطائف. وسئل سفيان بن عيينة وهو جالس بين يديه بمكة عن حديث، فقال للسائل: لا تسألني ما دام هذا الشيخ قاعدا. يعني سيدنا سفيان بن عيينة مع جلالته في علم الحديث رد الأمر إلى شعبة بن عياش. سيدنا شعبة بن عياش كان أئمة في كله قرآن وحديث رضي الله عنهم. ولما حضرته الوفاة بكت ابنته، فقال: يا بني لا تبكي، أتخافين أن يعذبني الله؟ وقد ختمت في هذه الزاوية 24,000 ختمة. يعني سيدنا شعبة قرأ في غرفته، في زاوية في الغرفة بس كده، بس في الغرفة بتاعته، ما بالك من اللي بره. في هذه الزاوية 24,000 ختمة. احسب بقى، غير اللي علمه للطلاب وغير كذا، أو ربما يكون يقصد الزاوية زاوية التعليم يعني، والله أعلم. وكانت وفاته في سنة 95، وقيل في جمادى الأولى سنة 93 و100، وولد في أيام الوليد بن عبد الملك سنة 94، ومات في أيام الأمين. والمبرز أفضل أي السابق في الفضل. قال وكيع: هو العالم الذي أحيا الله به قرنه اللي هو سيدنا شعبة. وكذلك قال يحيى بن آدم، يحيى بن آدم اللي هو يحيى بن آدم اللي هو من طرق سيدنا الكسائي، وقابلنا إن شاء الله. وأفضل أي منصوب على الحال. احفظوا الأسامي دي مشايخ الرجل آبائهم. وأما حفص فإن يحيى بن معين قال الرواية التي رويت من قراءة حفص، رواية أبي عمر، الرواية التي رويت من قراءة عاصم رواية أبي عمر حفص بن سليمان. يعني خص قراءة عاصم فقط في رواية إيه؟ حفص لما اشتهر عنه لأنه ربيبة. وكذلك قال فيها أبو هاشم الرفاعي كان يعرف بقراءة عاصم بالكوفة حفص بن أبي داود، وكان أعلمهم بقراءة عاصم ثم أبو بكر بن عياش. وقال حسين الجعفي رحم الله أبا عمر: ما أشك أن أبا عمر خير مني. تمام. انتهينا من الإمام السادس الخامس سيدنا عاصم. ندخل على سيدنا حمزة. قال: وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. قال الإمام السخاوي: يكنى حمزة أبا عمارة، يعني كنية سيدنا حمزة أبو عمارة ابن حبيب الزيات التيمي مولى بني عجل. وقيل مولى آل عكرمة بن ربعي ابن ربع التيمي، وكان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان، ومات بحلوان في أيام المنصور سنة 56 و100، وولد سنة 80. وقيل هو من ذرية أكثم بن صيفي حكيم العربي في الجاهلية. قال ابن دريد وغيره. قال الشيخ رحمه الله اللي هو سيدنا الشاطبي: لم يوصف أحد من السبعة بما وصف به حمزة من الزهد والتحرز عن أخذ الأجر عن القرآن، لأنه روى في الحديث الذي فيه التغليظ في أخذ الأجر على تعليم القرآن فتمذهب به، والحديث في السنن، أي هو من رواة حديث هذا الحديث، فلذلك أخذه له مذهبا. ونصب إماما وما بعده على التمييز كقولك ما أزكاه رجلا. وكان الأعمش إذا رآه مقبلا، الأعمش اللي هو شيخه سليمان بن مهران، إذا رآه مقبلا قال: هذا حبر القرآن. وقال في شريك: ما علمت بالكوفة وقال فيه شريك: ما علمت بالكوفة أقرأ منه ولا أفضل منه، ومن مثل حمزة. وقال فيه سفيان الثوري رحمه الله: هذا أقرأنا للقرآن. وقال أيضا: غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض، اشتهر بالقرآن والفرائض اللي هو علم المواريث يعني. وقال: ما قرأ حرفا إلا بآثار. احفظوها دي، ورد بقى على اللي بيقولوا إن وقوف حمزة أو قراءة حمزة من القياس. وقال: ما قرأ حرفا إلا بأثر. وكذا قال فيه يحيى بن آدم. وكان شعيب بن حرب يقول لأصحاب الحديث: تسألون عن الحديث ولا تسألون عن الضر، فقيل له: ما الضر؟ فقال: قراءة حمزة. وقال: دخلت الكوفة فرأيت سفيان الثوري وشريك بن عبد الله قاعدين قدام حمزة قرآن، فقلت في نفسي: أكون الثالث. فقرأت ولم يلقوا أحد قط إلا وهو يقرأ. وكان يختم في كل شهر 25 ختمة، كل شهر 25 ختمة يعني. طب وكان بيقرأ الناس امتى؟ طيب المهم، أهل الله لهم أحوال يعني، مش نقدر نتكلم في الموضوع ده. وكان إذا فرغ من إقراء القرآن صلى 4 ركعات، وكان يصلي ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكان لا ينام الليل، وكان جيرانه يسمعونه يرتل القرآن ترتيلا رضي الله عنه. وقال يحيى بن معين: حمزة الزيات أبو عمارة ثقة. وناهيك به يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، لما يبثقوا واحد خلاص. وكان حمزة رحمه الله يقول: الحمد لله الذي لم يجعلني قدريا ولا مرجئا، فرق الضالة يعني. الحمد لله الذي لم يجعلني قدريا، يعتقد معتقد فرقة القدرية، ولا مرجئا أي لا يعتقد معتقد فرقة المرجئة. لبس عليه دينه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، شبه الشاة الربيض، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولا رافضيا. يعني بيحمد الله عز وجل، وهذا معروف إنه يستحق الحمد، أن لم يجعله الله عز وجل من أحد الفرق الضالة، القدرية والمرجئة والرافضة. وقال رحمه الله عز وجل: رويت 1000 حديث بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قد رويت 1000 حديث بإسناد عنك، أفأقرأه عليك؟ قال نعم. يا لا من كرامة. فقرأتها عليه كلها بإسنادها عنه، كلها بإسنادها. يعني ممكن يعمل زي الجماعة اللي بيقول لك إيه، حدثني قلبي عن ربي، جماعية. فزورها كلها إلى 4 أحاديث، 4 أحاديث، وقال لم أتكلم بها. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إني قد قرأت القرآن، أفأقرأه عليك؟ فقرأته عليه من أوله إلى آخره، فقال كما أنزل علي، كما أنزل علي. شهر بالإمامة بعد عاصم، ونقل القراءة عن الأعمش، سنده عن الأعمش وحمران بن أعين وابن أبي ليلى اللي هو عبد الرحمن، وأخذ الأعمش عن يحيى بن وثاب عن علقمة بن عبد، عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ ابن أعين اللي هو حمران يعني على عبيد بن نضيلة الخزاعي، وقرأ على أبي شبل علقمة بن قيس عم الأسود ابن يزيد النخعي، وقرأ علقمة على عبد الله بن مسعود، قال مكي، وقرأ حمران بن أعين على أبي الأسود، وقرأ أبو الأسود على علي وعثمان. تمام. وأما ابن أبي ليلى فقرأ على المنهال بن عمرو، وقرأ المنهال على سعيد بن جبير، وقرأ سعيد على ابن عباس، وقرأ عبد الله بن عباس على أبي، وقرأ حمزة على جعفر ابن محمد، سند آل البيت، وقرأ حمزة على جعفر، جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين علي بن الحسين، على ابن الحسين بن علي، وقرأ جعفر على أباه رضي الله عنهم أجمعين. ننتقل إلى رواية سيدنا حمزة وننهيهم ونقف عليه. قال روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا، وخلفه في القراءة سليم، يعني سيدنا سليم قرأ على سيدنا حمزة ونقل القراءة إلى رواته خلف خلاد. وكان حمزة إذا جاء سليم يقول لأصحاب تحفظوا وتثبتوا فقد جاء سليم، كما كان الأعمش يقول لطلابه عن سيدنا حمزة. قال سليم قرأت على القرآن على حمزة 10 مرات، ولم يخالف سليم حمزة في شيء من قراءته، وكان من أضبط أصحابه لها، وهو أبو عيسى سليم بن عيسى بن عامر بن غالب الحنفي الكوفي، ولد سنة 30 و100 في نصف رجب، وتوفي سنة 200، وسنه على هذا 70 سنة و6 أشهر، وقيل ولد سنة 19 و100، ومات سنة 88 و100، وسنه على هذا 69 سنة والله أعلم، وقيل مات سنة 89، وقيل على رأس 200. أخذ عنه أبو محمد خلف ابن هشام ابن طالب البزار وخلاد ابن عيسى، احنا ما قرأناش البيت ولا ايه؟ لو خلف عنه وخلنا. طيب أخذ عنه أبو محمد خلف بن هشام بن طالب البزار وخلاد بن خالد أبو عيسى الصيرفي، ومات خلف بغداد سنة 29 و200، ومات خلاد بالكوفة سنة 20 و200، ونقف على البيت رقم 39، وننتظر ننتظر نقف على هذا البيت، وإن شاء الله نبدأ كتاب اللطائف في تمام الساعة 10 إن شاء الله، يعني بعد 6 دقائق. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.